إيه علي يهون علي مهما الحر يألمني ولا أقبل اللوم من المعيوب يألمني في قلبي ولا بحبوش انا بكتم السر في قلبي ولا بحبوش وببقى محتاج مخلي حد يعلم بي بالعزم اجري واشيل حملي ولا بحبيش صبار مخلي جاري يعلم بي وبكره الندل طول عمري ولا بحبوش وبشدة الكرب اقول يا رب يعلم بي اصل الشماتة اذية والملامة شين والحر جسمه عليه غالي ودمه فيه بيكره اللي يكونوا في كلامهم شين هيط النميمة اهم زرعوا وضموا فيه بينكروا الخير اصله في نظرهم شين والراجل اللي يكون طيب يدموا فيه انا اصلي جربت ياما من نعيم وطرف على أصلي جربت ياما من نعيم وطرف ومشيت في الجد ولا حدش لعيني طرف على أصلي جربت ياما من نعيم وطرف ومشيت في الجد ولا حدش لعيني طرف وما دام مشيت مستقيم محدش يدوس لي طرف وما دام معايا الشرف ما في حد يقال